يختلف عن البول، وهذا لا يوجب الغسل. يقول: المني هو الدافق الذي تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده، يعني بعد الإنزال يكون البدن فيه فتور. وثم بين ماء الرجل وماء المرأة فقال: ماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة يعني منيها أصفر رقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فيجب الغسل بخروجه في النوم أو اليقظة. في النوم احتلام مثلا، يحتلم يترأى له كأنه يجامع فينزل، فيجب الاغتسال لهذا المني. أو استمنى بشيء ما فأنزل المني وجب عليه الغسل، والاستمناء باليد ونحوها محرم، ومنصوص على تحريمه في كتاب الله جل وعلا حيث يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم.